ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أيها الكرام الأفاضل، رب اجعل في كلامي ومقالي هذا البركة والنور ببركتي الزمان والمكان. أيها الكرام الأفاضل، امتن الله تبارك وتعالى علينا بمنة عظمى تحفظ الإنسان مما آلت إليه نفسه، فنحن نشهد ذبولا إيمانيا طوال الفترات الماضية، كادت نفوسنا أن تصل إلى مرحلة الجدب الإيماني، فإذا برب العالمين سبحانه وهو العليم بما يصلح النفس الحكيم الذي لا يأمر بشيء ولا يشرع شيئا إلا لحكمة، إذا برب العالمين سبحانه وبحمده يتم علينا نعمته بشهود رمضان، فله الحمد في الأولى والآخرة. إن رمضان أيها الكرام جبار للكسور وتمام للنقوص، جبار للكسور، فإن رمضان يجبر من كسر من طاعاتك، وكونه تماما للنقوص فإن الله تبارك وتعالى يتم عليك نعمه بها، فيتمم الله تعالى به إيمانك ويحفظك من المعاصي السالفة. وإذا أردنا أن نعمق الإيمان بمشروعية هذا الشهر الفضيل وأن نستلهم العظات والعبر، فإننا نقول إن الله تبارك وتعالى لا يشرع شيئا من التشريعات إلا لحكم وغايات، فكل الطاعات التي شرعها ربنا سبحانه وبحمده شرعها لمقاصد وغايات. وأردت أن أستلهم معكم بعض العظات وبعض المقاصد من آيات الصيام، نقف معها وقفة رشد لنستلهم شيئا من تلك العظات والعبر. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. الآيات، إذا أردنا أن نستخرج شيئا من العظات والعبر فسنقوم بتفكيك هذه الآيات لنستخرج الدلالات. أولا، لا بد وأن نفهم جيدا أن الغاية الكبرى من أي مقصد شرعي ومن أي تكليف ديني هو تفعيل النص القرآني، إعمال القرآن، بحيث يكون المسلم تابعا للقرآن لا تابعا لهواه، فيكون المسلم في كل حياته منطلقا في حياته كلها من الوحي الشريف كتابا وسنة. هذه غاية عظمى ينبغي أن يعض عليها المسلم بالنواجذ. ثانيا، إن الله وجه الخطاب فبدأ مستهلا هذه الآيات بقوله يا أيها الذين آمنوا. ربنا وجه الخطاب لمن؟ لفئة، إنها فئة مؤمنة بالله ربا وبه سبحانه مشرعا. لماذا وجه الله تبارك وتعالى الخطاب لهذه الفئة وحصر الخطاب إليهم؟ والجواب لإيقاظ الحس الإيماني لدى المكلف وبيان الشرف الرمضاني. إن الله إذا خاطب هذه الفئة فإنما يقصد بها كل من كانت فيه صفات الإيمان. إذن الخطاب في قول الله يا أيها الذين آمنوا خطاب لمن؟ خطاب لك أنت إن كنت متصفا بإيه؟ بالإيمان. تاخد بالك من المعنى ده جيدا، يعني الخطاب ده مش لابن خالتك ومش لجارك ومش للراجل اللي قاعد جنبك دلوقتي، لا لا لا، الخطاب لك أنت. فإذا سمعت آية في القرآن فيها يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. وهذه الآية يا أيها الذين آمنوا هي نداء له مبرراته وله تكييفاته وله تكليفاته. فكل كلمة بعد يا أيها الذين آمنوا سيكون لها محلا من الإعراب، يلزمك كمسلم أن تعمل بها وأن تجتهد في تنفيذها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يا أيها الذين آمنوا، إذا أطلق الإيمان في لسان الشرع فإنه يعم، يبقى يدخل فيه المؤمن والإيه؟ والمسلم. وإذا أطلق لفظ الإسلام وحده في لسان الشرع فإنه يعم المؤمن وإيه؟ والمسلم. وإذا جمعنا في آية واحدة أو نص حديثي واحد بين الإيمان والإسلام نجد أن لكل منهما معنى، فالإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال القلبية. طيب، يا أيها الذين آمنوا ديا للمؤمنين، نعم، والمسلمون تبعا، يبقى الخطاب لكل من ثبت له الإسلام بيقين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. إنه يحدد بهذا الوصف وهذا النداء هويتك أيها المؤمن. احنا عايزين نفهم ما وراء الآيات يا أيها الذين آمنوا. لم يقل الله يا معاشر العرب، ولم يقل الله يا أيها القوميون، وإنما وجه الله تعالى خطابه قائلا يا أيها الذين آمنوا، بمعنى أن الرابطة التي تربط بيننا وبين الناس هي رابطة ماذا؟ الإيمان. إنما المؤمنون إخوة، فإذا فرط المؤمنون في هذا الرباط استبدلوا بالبعير بعرا وبالثريا ثرى، كانت العاقبة خسرانا في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا نجد الناس كل ما تيجي تقرب منهم تقول له يا عم تعال كده للدين، فالدين هو الذي يجمعنا ولا يفرقنا، يقول لك لا لا لا، احنا نمشيها أشقاء عرب كده، نمشيها ايه، اخوة إنسانية. كانت نتيجة هذا ما نلحظه اليوم من دماء وأشلاء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد تفتيت وحدة هذه الأمة. إذن نداء يا أيها الذين آمنوا لم يأتي عبثا، وإنما جاء ليوقظ فيك الشعور بالمسؤولية تجاه الهوية. ثانيا قال ربي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يا كتب عليكم الصيام، ده تبين لك مقصدا رئيسا وسرا عظيما من أسرار الصيام. كتب عليكم الصيام فيها بيان توحيد المعبود جل جلاله، وأنه الآمر الناهي، وأن واجبك كعبد مسلم مؤمن تجاه هذه الأوامر أن تقول سمعت وأطعت. طيب لو أنت سمعت ونفضت، يعني سمعت من ودنك اليمين وطلعت من ودنك التانية، يبقى أنت كده اختل عندك سمة من سمات الإيه؟ المؤمنين. طب دي منتشرة؟ آه منتشرة. تلاقي واحد مثلا يقول لك ربنا خلق لي اتنين ودن، واحدة تسمع والتانية إيه؟ تطلع. يا عم بطل دروشة. وبالذات الكلام ده منتشر في بعض الأمكنة، لما تلاقي لسانك بيقول هذا الكلام اعلم أنك في حالة جزر إيماني ولست في حالة مد إيماني. يعني بالآخر كده أنت داخل على باتري لو، لعنه موبايل فاهم باتري لو ده يعني إيه، البطارية بترعش، يعني أنت عندك إشكال إيماني. ففوق بقى واخرج من الغيبوبة اللي أنت عايش فيها دي، وإلا ولشديد الأسف لن تلحق بقافلة المؤمنين. طيب الفائدة الثالثة والسر الثالث من أسرار الصيام في قوله كما كتب على الذين من قبلكم. يا دي فيها فائدة جميلة قوي، فيها توحيد جنس العبادة. تستشعر وأنت تصوم أنك تابع لأسلافك كما كتب على الذين من قبلكم، لست بدعا من الأمم، لست الوحيد الذي تفرد بالصيام. لا، الصيام بصوره كان مشروعا في الأمم، ثم جاء الإسلام ليعززه وليتممه بقاعدته شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي بشرعنا ما يخالف هذا الشرع. المقصد الرابع من أجل مقاصد الصيام صناعة إنسان التقوى في قوله لعلكم تتقون. نعم المقصد الرئيس للصيام وغيره من التكاليف أن نحصل التقوى. ما المقصود بالتقوى؟ هناك ضابط جامع مانع للمقصود بكلمة التقوى هنا، لعله مستفاد من قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنة. فالتقوى المطلوبة أن تتقي بعملك كل المخوفات والمكروهات المستقبليات. من خاف شيئا اتقاه، ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إذن التقوى جعلتك تخاف من أشياء، تكره أشياء لتحصل أشياء مستقبلية. هذا هو. لما تقول أنا بتقي الله هتلاقيك حاطط في حسابك إن في حاجة اسمها قبر، موت وقبر وسؤال وحساب ثم بعث ثم جزاء. لما تلاقيك ماشي كده قول الحمد لله. لما تحس إن أنت ماشي كده يبقى أنت ماشي صح، يبقى تقول الحمد لله. التاني بقى اللي مش في دماغه دايس على البنزين عايز يوصل لليفل الوحش، زنا، مخدرات، إلحاد، تمرد على الله، سخرية من شرعه، استهزاء بالمؤمنين، وحط بقى كل اللي انت عايز تحطه من كوارث وكبائر، ده وقع في مصيبة. نعم وقع في مصيبة وكارثة. عشان كده يأتي الصيام ليعزز هذا المعنى لعلكم تتقون. طيب المقصد الخامس للصيام في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه الآية تبين لك دقة التشريع ومدى عظمة المشرع جلت قدرته، وأن تشريعات الإسلام وأن مقاصد التكاليف بالإيمان هي لمصلحة الإنسان وليست لاحتياج الرحمن. يعني بالبلدي إن صمت فهو لك، هو لك إيمانيا لأنك بهذا تكون من جملة أهل الإسلام والإيمان. اثنين هو لك تربويا علشان تهذب نفسك المليئة بالشهوات التي أصابها ما أصابها من كدر الشهوات. هي لك صحيا علشان ما يحصل لكش أمراض للجهاز الهضمي، والحق يا جدع خد الزبون وديه مستشفى الجهاز الهضمي خير، عنده كوارث داخلية بسبب عسر الهضم وإشكاليات كثيرة بسبب التخمة في الأكل. يأتي الصيام لمصلحتك أنت أيها المكلف، وصلت؟ فلينتبه إلى ذلك. يأتي الصيام لينجيك من الأمراض النفسية، أمراض الأنا والذاتية والفردية، لتشعر بأن لك إخوة صاموا في العالم كله، وأن لك إخوة يحتاجون منك إلى الدعاء ويحتاجون منك إلى البذل، لا سيما من أصيبوا في دينهم ودنياهم. ثم من مقاصد هذا الشهر الفضيل هي في قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فإن المقصد الرئيس من الاجتهاد في رمضان هو تجديد من قطع من علاقة بينك وبين القرآن. ألم أقل لك في أول لقائي إن القرآن هو مصدر التشريع بالنسبة لك، هو مصدر الخير بالنسبة لك؟ أنت محتاج تأخذ بالك من هذا المعنى. طيب، لو جددت علاقتك بالقرآن هتبدأ ترى الدنيا بنظرة قرآنية. ولهذا يا أخوانا، كلما كانت علاقة المسلم بالقرآن قوية كلما كان عصيا على الافتتان بفتن الشبهات والشهوات، وكلما كانت علاقتك بالوحي الشريف هشة كلما كنت لقمة سائغة لأعداء الله يسهل تذويبك وتشكيلك. ده مسلسل بس من مسلسلاتهم ممكن تخليك تكفر بثابت من ثوابت الإيمان، صح ولا لا؟ يلعبوا عليك صح عن طريق الأفلام والمسلسلات وعن طريق بعض المواقع المشبوهة على الإنترنت، ويقوم عامل حاجة اسمها المغالطات المنطقية، تقوم انت واقع كلك على بعضك كده في فخاخ شبهاتهم. ليه؟ لانقطاع الصلة بينك وبين مدد السماء. طيب، من مقاصد الصيام أيضا في قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قالوا في فائدة جميلة هنا، وهي تحقيق النجاح في الإرادة والإدارة. فالإسلام يعزز من إرادتك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهو يراعي إراداتك وشهواتك وإشكالياتك. دين واقعي مثالي، جميل. وفي نفس الوقت ينتهض بك هذا الدين لتتمكن من إدارة حياتك إدارة صحيحة جديدة، إدارة لإصلاح الحياة وتزكيتها وتثبيت نفسك فيها. كذلك فإن من أسرار الصيام ومن أجل مقاصده ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة. ولتكملوا العدة فيها أن المسلم ينصاع للشرع، فالشرع هو الآمر والمسلم هو المنفذ الواعي. نحن نستسلم للشرع استسلاما واعيا. ولهذا لما أمرنا الله تعالى بإكمال العدة أمرنا بذلك لحكمة: ولتكملوا العدة، عشان تخدوا رمضان مشف كده بأجره وحسناته وفضائله وخيراته. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وتلك هي الفائدة الثامنة: ولتكبروا الله. عقيدة التكبير أن تعتقد أن الله أكبر من كل شيء، وأن كل شيء سوى الله صغير، مهما عظمت قيمته ومهما ارتفع شأنه فهو إلى جانب الله لا شيء. عقيدة التكبير دي هتفيدك في حاجة وبها نختم. هتفيدك ان انت تظبط دماغك تظبيط صحيح. حد شاف المثلث قبل كده؟ اكيد شفته وانت صغير حتى وانت في المدرسة وبتاع، كان يقول لك هات مثلث، ايام ما كان في تعليم يعني، يقول لك هات مثلث هات منقلة الكلام ده كله. فتجيب انت المثلث، هتقوم انت موقف المثلث على ايه؟ على قاعدته، صح ولا لا؟ ويبقى الجزء المذبب فين؟ فوق. ده الوقت، ده الشكل الصحيح لإيقاف الايه؟ المثلث ده، لو انت بتفهم صح ودماغك مترتبة صح، خليت المركز مركز والقاعدة قاعدة. طب لو عكسنا يا سيدنا، واحد قال لك بقى انا هجيب الديب من ديله، انا هوقف لكم المثلث على ايه؟ على مركزه، على راسه. نقول له كان غيرك اشطر يا ابني. ده بيفكرني بالمثل الشعبي بتاع طور، يقولوا ايه؟ احلبوا. في اخر ما بتزهق من بعض الناس نقول له خلاص يا حاج، لما تحلب الطور يبقى تعالى بقى، عشان ايه؟ عشان نبقى نستفيد منك كده، يبقى استفدنا علم يعني. طب ده المثل انت عايز تقرب بيه ايه؟ عايز اقول لك ان انت محتاج كمسلم تكبر الكبير وتصغر الصغير. المركز لمن؟ المركزية لمن؟ لو انت خليت المركزية لله وللرسول في حياتك، كل ما تعارض مع هذه المركزية لابد وان تطرحها. ليه؟ لان انت كل يوم بل كل ساعة هيتعرض عليك الخيارين، خيار ان تكون تابعا لله ورسوله، وخيار ان تكون متمردا على الله ورسوله. كل يوم كل يوم كل لحظة. عارف انت الفيس بتاعك، كل الناس اللي عندها فيس، وانت بتقلب في الفيس يطلع لك مقطع ريلز تلاقي فيه امرأة عارية، اهو ده اول اختبار اول ما بتفتح الفيس بتاعك، يوم لحظي، صح؟ هو بيضحك اهو، صح؟ قال لي اه صح. بتعمل ايه انت؟ اذا تطلعت عيناك وتشوف قلبك للاطلاع على عورات النساء، يبقى انت خليت الصغير كبير والكبير صغير. يبقى انت عملت زي صاحبنا طور يقولوا ايه؟ احلبوه. وعملت زي صاحبنا اللي عايز يوقف المثلث على ايه؟ على راسه. الراجل هيسمع مني الكلمتين وبعد كده يخرج يقول لك ربنا يجزيك كل خير، ويقوم طلع السجارة وشارب. اهو ده صاحبنا اللي هو حافظ مش فاهم. اه والله ده حافظ مش فاهم فعلا يعني نص. ده خير دليل على انه صغر الكبير وكبر الايه؟ الصغير. وهكذا، فانتبه لما قلت لك من هذا المقصد تنجو وتسعد. من مقاصد الصيام قول الله عز وجل ولعلكم تشكرون. إن شكر الله تبارك وتعالى للنعمة أن تقابل ود الله بود. شكر الله للنعمة أن تقابل ود الله إيه؟ بود. فإن قابلت ود الله بجحود وإنكار وتمرد فسدت وأفسدت. فاحذر، فإن الشكور يحب منك أن تشكره لا أن تجحد نعمته، لئن شكرتم لأزيدنكم. عاشرا، وبهذا ينتهي مجلسنا. إن الصيام مقصده الرئيس تدريب نفسك وتمرينها على ما يلي. أولا، التدريب على الفزع إلى الله والاستغاثة بالله وتجويد التضرع لله. أن تتدرب على طلب ما عند الله من الرحمات، أن تتدرب على طلب العفو والغفران من الذنوب والزلات، أن تتدرب على السمو بروحك للعتق من النيران والدركات، أن تتدرب على سمو الروح للارتفاع على وهم المادة والشهوات، أن تتدرب على إقامة حاكمية الله في نفسك وفي حياتك وفي بقية الأمور التي أنت فيها، أن تكون لله عبدا وأن يكون هو بالنسبة لك رب آمر مشرع. وأخيرا إقامة دستور الأخلاق، من أجل مقاصد الصيام أن تكسر نفسك الحدية، أن تكسر أن تكسر الشهوات والصفات السبوعية بداخلك. عارف أنت يقول لك إن لم تتذئب ستأكلك الذئاب، وإحنا في زمن يا شيخ لو أنت ما بقيتش فيه كده صايع هيبقى حقك ضايع والكلام ده، الكلام ده don't mix، يعني عكس عكاس من الإسلام. الإسلام مش عايزك كيوت، مش عايزك بتاخد على أفاك، ليس في إسلامنا كلمة إذا ضربك أحدهم على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، لا، في ديننا القصاص، ولكنه القصاص العادل، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ولكم في القصاص حياة ولكن بضوابط الشرع. واحد قابلني فبيقول لي أنا صايم وفلان ده ظلمني، قلت له ظلمك في إيه؟ قال لي أكل عليا فلوس، فقال لي أنا مش مسامحه، قلت له حقك، قال لي وبدعو عليه، قلت له بتقول إيه؟ قال لي وبقول ربنا يبتليه بسرطان أو يأكله قطر، قلت له أنت كده ضيعت حقك بإيه؟ بإيديك، لأن اللي أنت بتعمله ده تجاوز في طلب الحق، وده ما يتنافى مع إقامة دستور الأخلاق الذي يقصده الشرع الحنيف من تكليف الصيام. هناك يعني مقاصد أخرى وأسرار أخرى لعل الله تعالى ييسر في مجلس آخر أن نوفق إلى سردها وبيان شيء من حقيقتها ودلالاتها، ونسأل الله تعالى في هذا اليوم الفضيل أن يشرح صدورنا وأن يهدي قلوبنا وأن ينصر ديننا وأن يعز شرعنا وأن يحفظ علينا إسلامنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا مراضيه وأن يعيننا على فهم دينه فهما صحيحا مستقيما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الشهر خيرا من سلفه، وأن يتقبل فيه سعينا، وأن يصلح فيه نياتنا وأعمالنا، وأن يهدينا سواء السبيل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المنعم عليهم في هذا الشهر الفضيل، وأن يتقبل فيه صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وكل أعمالنا يا رب العالمين. نسأل الله أن ينصر ديانته وأن يعلي منار أمته، ونسأل الله تعالى أن يحفظ علينا إسلامنا وتوحيدنا وشرعنا إنه جواد كريم. وأسأل الله تعالى أن يجمعني بكم مع سيدنا رسول الله في الفردوس الأعلى، اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.